يقول له مثل أيضا لو أخرج في الزكاة نصف شاتين، كيف نصف؟ هل الزكاة فيها شات؟ مثل خمس من الإبل، خمس من الإبل فيها شات، أربعون من الغنم فيها شات، أخرج نصف شاتين. يقول المؤلف إنها تجزي، ولكن في النفس من هذا الشيء، لأنه إذا أخرج شاة كاملة حصل الفقير على شاة ليس فيها تشقيص، وهو حر فيها، يبيع ويشتري ويهب ويتصدق. أما إذا أعطي نصف شاتين فإنه يكون مرتبطا بمن؟ بشريكه، وربما يؤذيه هذا الشريك ويتأذى منه. فالصحيح أنها أن ذلك لا يجزي. نعم. مثل أيضا لو أهدى نصف شاتين، هذا لا بأس إذا أهدى نصف شاتين، لأنه إذا أهدى نصف شاتين سوف يذبح الشاتين ويتصدق بماذا؟ باللحم. والمؤلف يقول إن المقصود هو اللحم، ولهذا أجزأ فيه شخص من بدنه. وروي عن أحمد ما يدل على الإجزاء. فالمقصود من الإهدى هو منفعة مساكين الحرم باللحم، فإذا أهدي لهم نصف شاتين فلا بأس، تذبح الشاتان وتوزع أنصافا. نعم.